على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، على جمال الجسد، على جمال الجسد، على قوامة، على قوامة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، على طول على طول، على عرض على عرض. تبارك الله تبارك الله، على قوة قوة قوة حيوية ونشاطة، قوة حيوية ونشاطة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، على الجمال والكمال والبهاء والنوارة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، على وظيفة على وظيفة، على راتب شهرية، على وظيفة على وظيفة. تبارك الله تبارك الله، على سياسة سياسة سياسة سياسة وأناقة سياسة وأناقة. ووتر رفيعا ووتر رفيعا، أطلع وتر حسد حسد معينة حسد معينة، على وظيفة على وظيفة، على وظيفة على وظيفة. أطلع وتر حسد حسد معين حسد معينة، على تسويق على تسويق، على تسويق على تسويق، على تسويق على تسويق. أطلع وتر حسد معينة حسد معين شديد قوي. أطلع يا ربنا أطلع يا ربنا أطلع يا ربنا سحن قديمة، أطلع يا ربنا سحن قديمة مشروبة، أطلع يا ربنا سحن قديمة مشروبة في عصير عصير عصير عصير. أطلع يا ربنا سحن مشروبة في القهوة في الشاي، في القهوة في الشاي. أطلع يا ربنا هذه العقادة عقد قوية عظيمة، في دميها في دميها وعظامها وعظامها ومفاصلها ومفاصلها. أهل ربنا هذه العقادة وفكها يا ربنا وفكها يا ربنا، من الأبهر من الأبهر من الأبهر من الأبهر، من بين كتفيها ومن على كتفيها ومن حول كتفيها. الله أكبر. فكها يا ربنا فكها. أهل ربنا عقنا على الأبهر، أهل ربنا عقنا على الأبهر، أهل ربنا عقنا على الأبهر. فوجة عظيمة شديدة خرقت الظهر إلى الصدر، خرقت الظهر إلى الصدر. يا الله كرمش كرمش كرمش كرمش كرمش كرمش كرمش، دخل في ظهرها وخرج من صدرها وخرج من قلبها. احيى ربنا هذه العقادة في ثديها في ثديها، احيى ربنا هذه العقادة في إبطها في إبطها في إبطها في إبطها. تتجدد تتجدد تتجدد على الالتهاب، التهاب شديد، وعلى حرارة في الجسد، وعلى التهاب التهاب في الغدد في الغدد في الغدد. احيى ربنا عقادة قوية عظيمة شديدة في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد، من أثر عيون عيون تتجدد، ومن أثر أسحار أسحار قديمة وعظيمة. يا ربنا من أثر عاشق عاشق في الجسد، عاشق في الجسد ظالم، عاشق عاشق عاشق عاشق ظلمها، عاشق ظلمها واخر زواجها بعقده وسحره. حسبنا الله عليها حسبنا الله عليه وكفى، لا اله الا الله. اقضي يا رب سبحان عظيما، اقضي يا رب سبحان قديما، اقضي يا رب سبحان قديما، اقضي يا رب سبحان قديما. بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا سبحان الحسد واثر عين قوي عظيم شديده. اقضي يا ربنا بحولك وقوتك، اثر على راسها وعنقها، اثر على راسها وعنقها، اثر على عقلها، اثر عليها بالخيالات بالخيالات والاوهام والوساوس وبآلام جسدها وتعب شديدة. الله أكبر. فك يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا منها، فك المرابط يا ربنا منها، من بطنها من بطنها مربوطة بسرها في رحمها قوية. يا ربنا في جدار المعدة، يا ربنا في عصارة المعدة، وفي البنكرياس والكبد والطحالة. فك يا ربنا هذه العقد مربوطة في الفقرات بالفقرات، في الفقرات بالفقرات، مربوطة بالعظام بالعظام، في القفص الصدرية مربوطة مربوطة قوية عظيمة شديدة. فك يا ربنا وفكها. بطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية، فيها عين جارية، ومن شر حاسد، حاسد إذا حسد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطلع ما أثر حسد، حسد وعيد قوي عظيمة، وأسحار مرسوشة، وأسحار منثورة ومفرورة، أثرت عليها وعلى أهلها، أثرت عليها وعلى أهلها. أطلع ربنا سحر القتل، أطلع ربنا سحر القتل، وعيونا قاتلة قاتلة، وعيونا قاتلة قاتلة، وحسدا شديدا قوية عليها وعلى إخوانها، عليها وعلى أهلها. بطل ما كانوا يعملون. أطلع ربنا سحر مشتركة، أطلع ربنا سحر مشتركة، فأثر حسدا شديدا وعيونا عليهم مشتركة قوية عظيمة. أطلها يا ربنا وحل عقدها، أطلها يا ربنا وحل عقدها، وخاصة بها وعليها، ومن المدرسة ومن المدرسة، أصابتها في المدرسة، أصابتها في المدرسة، على وظيفة على وظيفة. اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل. الله اكبر. فكها يا ربنا فكها، اللهم اقضي عليها يا ربنا، اللهم يسر امرها يا ربنا، اللهم اقضي يا ربنا على هذه العقد يا مولانا، اللهم يسر يا ربنا، اللهم يسر يا ربنا احلالها يا ربنا وفكاكها من ظهرها من ظهرها ومن قلبها وصدرها ومن بطنها ورحمها. يا ربنا يا ربنا، من الراس ومن الراس، ومن القفا ومن القفا، ومن العنق ومن العنق، ومن النحر ومن النحر. يا ربنا يا ربنا، ومن القلب والصدر، يا ربنا من الرئتين، يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها.